في المجتمع هنالك فراغات. إذا نحن المتدينين ما ملأنا هذه الفراغات الاجتماعية، الآخرون يأتون ويملؤون هذه الفراغات الاجتماعية ويجعلون شبابنا طعمة للانحراف الأخلاقي والديني. الشاب يحتاج إلى عمل، من الذي يعطيه العمل؟ الشاب اللي ما عنده عمل مثل الطفل اللي بالبيت، لا أريد التشبيه، طفلكم بالبيت إذا تركتموه ما عنده شغل، هذا من الصباح إلى الليل ماذا يفعل في البيت؟ يقوم بالتخريب. الشاب عنده طاقة، الشاب عنده طموح، الشاب عنده تطلع، الشاب يحتاج إلى عمل، من الذي يعطيه العمل؟ إذا المتدينين ما تبنوا هذه القضية، الآخرين ينفذون من هذه النقطة. الشاب يحتاج إلى بيت، إذا المتدينين ما ملأوا هذه الثغرة، الآخرين ينفذون من هذه الثغرة.